بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر شوال عام 25 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 180 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قبل أن نبدأ في الدرس، نحب أن نذكر بأهمية طلب العلم وما يحصل عليه طالب العلم من الأجر والثواب. فإن الإنسان الذي يخرج من بيته وفي نيته أن يحصل علما يبتغي به وجه الله عز وجل، خروجه ذلك طريق إلى الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه به علما أو قال فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه هي الأمنية، وهو القصد الذي يسعى كل إنسان مسلم إلى تحصيله. ثم إذا دخل إلى بيت الله عز وجل وجلس جلسة طالب العلم التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام والتي كان يجلسها الصحابة رضي الله عنهم، حصل له بعد ذلك 4 أمور. الأمر الأول أن تحفه الملائكة، والأمر الثاني أن تتنزل عليه السكينة، والأمر الثالث أن تغشاه الرحمة، والأمر الرابع أن يخرج من جلسته مغفورا له. وهذه لا يحصلها الإنسان في كثير من أعمال العبادات، وقد جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن الصحابة كانوا يجلسون حلقا، أي ينضم بعضهم إلى بعض. وفي قصة الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فأقبل 2 وأعرض 1، وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرهم. هذان 2 أقبلا إلى حلقة العلم، أحدهم بحث عن فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث أعرض. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم عن 3 النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله. وهذا فضل عظيم جدا، دخل يريد الرحمة، يريد السكينة، يريد الخشية، فبحث عن فرجة في الداخل فدخل. وأما الثاني فاستحيا الله منه. الثاني ورد فيه روايات أنه تردد بين الذهاب والعودة فاستحى أن يذهب فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: فاستحيا الله منه، أي ألا يعذبه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. إذن كيفية الجلوس أن يكون حلقات، تغشاهم الرحمة، تحفهم، تحف من اجتمع، أما من انفرد فلا يلحقه الأجر. بعض الأشخاص يحرص على الصف الأول ويظن أن الصف الأول أفود وأعظم من الحلقة. أبدا، جلوسك في الحلقة أعظم من الصف الأول، فإن أجر الحلقة ثبتت فيها الأحاديث التي سمعناها، والصف الأول له فضل لكن لا يرقى إلى درجة حلقات العلم. فالحنوص إخواننا أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى نستفيد من هذه الجلسة. كذلك قد جاءت الحديث أن لله ملائكة سيارة تسير تبحث عن حلق الذكر، ولا يسمى حلق الذكر إلا إذا اجتمعنا، ونخشى أن عدم اجتماعنا كان له سبب في قلة البركة. فالاجتماع إن شاء الله يبارك بإذن الله في هذه الحلقة، ولعلنا نحصل إن شاء الله الثمرة إذا اجتمعنا في المستقبل، وسنرى إن شاء الله. هؤلاء هذه الملائكة تبحث عن حلق العلم، فإذا العلم له حلقات، وعن حلق الذكر. فإذا الانضمام والحلقات أرجو الله أن نحصل بها الأجر. لازلنا في سورة المائدة، وسورة المائدة كما قلنا تدور آياتها على ثلاث محاور. المحور الأول الحديث عن أهل الكتاب، وقلنا إن الله تعالى قد أنزل من السماء كتبا وأرسل رسلا، وكان قبلنا أمم خوطبوا بهذا الدين، وإن كان يختلف الخطاب من أمة إلى أمة من حيث التشريع، أما من حيث العقيدة فالعقيدة واحدة. فهذه السورة تعرض طرفا من قضايا ومسائل وأحداث أهل الكتاب، وتذكرها لتربينا، ذكر هذه الأحداث لتربيتنا، فإن التربية من خلال القصة أعظم وأكثر تأثيرا. فالله تعالى يذكر بني إسرائيل وما وقع فيهم وما وقع عليهم، ونحن مثلهم من حيث البشرية ومن حيث التكليف. فإذا أخطأوا فعوقبوا، أي احذروا لا تقعوا فيما وقعوا فيه فتعاقبون كما عوقبوا. هذا مفهوم القصة. ثم المحور الثاني على المنافقين، فإن المجتمع المسلم في المدينة قد ابتلي بالمنافقين، ولم يكونوا في العهد المكي، لأن الناس في مكة كانوا مبتلين، كانوا معذبين، فما كان يدخل أحد في الإسلام إلا عن رغبة ولديه استعداد أن يتحمل الأذى، ما كانت هناك مكاسب، ولا كان هناك خوف من المسلمين ولا خوف على الأرواح. فما يدخل الإسلام إلا إنسان راغب، وليس في المهاجرين شخص منافق. لكن في المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، ودخل الناس في الإسلام، وبقيت أقلية في المدينة، وخافت على نفسها وأرادت أن تشارك المسلمين في مكاسبهم، فدخلوا في الإسلام لا عن قناعة ولكن عن طمع مادي. فإذا هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام عن رغبة، هؤلاء في الظاهر مسلمون ولكن في الباطن كافرون، فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة ونشروا الإشاعات، وفي كل مرة يظهر أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيم القلب لطيف المعشر، يصبر على الناس، يعفو ويصفح رغم قدرته على العقاب، حتى إن رئيس المنافقين وهو أشدهم أذى ولم يمت إلا في العام التاسع قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة سنة ونصف، وطول هذه المدة وهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما مات والرسول يعلم أنه منافق أنه كافر في الباطن وقد نزلت فيه آيات، ذهب ابنه وأقرباؤه فدفنوه سرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما علم الرسول ذهب إليه وأخرجه من قبره وتفل في فمه رجاء أن يغفر له، وألبسه إزاره وصلى عليه وقال: والله لو أعلم أني إذا زدت على 70 مرة أن يغفر الله له لفعلت، رغم الأذى الشديد الذي لحق الصحابة من هذا المنافق ومن إخوانه. لكن هذه رحمة المسلم، رحمة المؤمن، رحمة المحب الخير للناس، هم يؤذوننا ونصبر طمعا في الأجر وترغيبا للناس في الدين. الناس يعني النفوس البشرية تحتاج إلى لين، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى شفقة. إذا رحمت الإنسان أثرت فيه، وإذا قسوت عليه ف فإنك تنفره عن دين الله. فهذا الذي فالمحور الثاني الحديث عن المنافقين. المحور الثالث التشريع، فإن العهد المدني عهد تشريع. مكة لم يكن فيها تشريع يعني أحكام من الحلال والحرام، إنما جاءت التشريعات في المدينة. وهكذا يروى عن بعض الصحابة أنه قال كما ذكره الرازي في تفسيره أنه قال إن الله تعالى أنزل التكليف إلينا بالتدرج، وإلا فلو أنزل الله القرآن دفعة واحدة وأنزل الدين دفعة واحدة ما اتبعه منا أحد، لكن بالتدرج. في العهد المكي كان القرآن يركز على العقيدة، حتى إذا رسخت العقيدة في قلوب الناس وأحبوا هذا الدين وأيقنوا بالآخرة وأن هناك عقابا وثوابا وأن الدنيا أمرها إلى الزوال وأن مصير الناس إلى الله وأن الحساب ينتظر الإنسان، بعد أن رسخ هذا المعنى في قلوبهم جاءت الأوامر افعل وترك. لكن كيف يأتي الأمر إلى إنسان وهو ليس مستعدا للتنفيذ؟ أرأيت الإنسان الذي ليس جنديا ثم يؤمر بأن يحمل البندقية وأن يقاتل؟ ما يقاتل، ليس جندي، لكن أو ليس موظف إدارة معينة يقال افعل كذا، لا يفعل، أو ليس طالبا في مدرسة يقال ادرس، لا يدرس. بعد أن ينضم إلى هذه الجندية أو هذه الإدارة أو هذه المدرسة يصبح مخاطبا بأوامر المدرسة وأوامر التجنيد وأوامر الوظيفة. كذلك الإنسان لا يخاطب إلا إذا أصبح مستعدا للتنفيذ. نحن اليوم نخاطب نؤمر وننهى ولسنا مستعدين للتنفيذ، فإلا الأوامر هي أوامر الله التي خطب بها الصحابة والنواهي التي خطب بها الصحابة هي الأوامر التي خطبنا بها اليوم. ما بالنا اليوم نسمع أمر الله ونعصيه، نسمع ونهي الله ونرتكبه؟ لما لم نرب على العقيدة التي رب الله عليها الصحابة في بداية الإسلام؟ فإنهم عندما ذهبوا المدينة كانوا مستعدين للتنفيذ، جاهزون لتطبيق الأمر، ورغم قلة عددهم وضعفهم وقلة عدتهم، ولكن مع ذلك حملوا هذا الدين وكسر الله به أقوى قوتين عظيمتين في عصرهم، فارس والروم. بماذا؟ بقوة الإيمان. لم يكن في ذهن الصحابي إلا الجنة، يموت فيدخل الجنة، ولهذا ما استطاع يعني أحد أن يقف في طريقهم، يعني جيوش جرارة وأسلحة يعني قوية ومال يتدفق عليهم على أعداء المسلمين، على جيوش التي تحارب المسلمين، ومع ذلك هزموا ونصر الله الصحابة. لماذا؟ أصبح الصحابي يعني جنديا لا يتردد في تنفيذ الأمر. وإلا فنحن اليوم نسمع القرآن يقرأ في المساجد ويقرأ في الإذاعات ونقرأه في المدارس والجامعات، ولكن من ينفذ إلا من رحم الله؟ يعني لدينا شك في الآخرة، شك في أن هناك عذاب وهناك ثواب. والله تعالى يذكر أن الإنسان قد يدعي أنه مؤمن لكن ينكشف بعمله، وفي قصة في السورة من قصار السور: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يكذب بالدين أي بالجزاء، الذي يظلم اليتيم والذي يظلم الضعيف، الذي يظلم المرأة، يظلم العامل، يظلم الموظف الصغير، يظلم الإنسان يعني العاجز. لماذا يظلم وهو يعلم أن الظلم حرام وأن الذي سيحاسبه هو الله يوم القيامة؟ لما؟ إيمانه الحقيقي ضعيف، يعرف أن هناك جنة لكن لم يؤمن، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. يعني ظاهركم مقبول لكن الحقيقة، حقيقة الإيمان أعظم مما تتخيلون. إذا خالط الإيمان بشاشة القلب غير الإنسان، أصبح إنسان آخر، ميزانه، علاقته، معاملته تختلف، تصبح كلها ربانية. لكن إذا نحن الآن دخلنا في الإسلام كدخول الأعراب، أما حقيقة الإيمان فنحتاج إلى ممارسة وقراءة للقرآن واستحضار الآخرة. ومن مات قبلنا من أجيال، أين من كان قبلنا من أجيال؟ أين هم ذهبوا؟ كم فيهم من أغنياء؟ كم فيهم من ملوك؟ كم فيهم من أقوياء؟ رحل، ماذا نفعهم؟ ماذا بقي؟ العمل. والزمن أنت زمن، كل يوم يمر فإنه يخرم من عمرك فترة من الزمن. كل واحد منا زمن. رأيت التقويم في بداية العام؟ التقويم يكون فيه كم ورقة؟ قرابة 354 ورقة. يوميا تزيل ورقة ما تشعر، يعني نحيفة جدا ما تشعر. لكن في آخر العام انظر في اللوحة الذي خلف هذه الأوراق، وإذا بها ليس فيها شيء. هكذا الإنسان عبارة عن أيام، بل ساعات، بل دقائق، كل ثانية تمر وأنت تتقدم إلى الآخرة. هذا الإحساس لو كان في قلوبنا لكان لنا شأن آخر، لكن هذا الإحساس في قلوبنا ضعيف. ولهذا يقول بعض العلماء فرق بين الرأي والعقيدة. الرأي كلنا نرى الإسلام حسنا، هذا رأي، لكن مستعد الإنسان أن يغير رأيه في أي لحظة، كما جاء في الحديث في آخر الزمن، يعني يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، فقط فترة زمنية قصيرة ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ليش؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني تأتي صفقة دنيوية ما كان يحسب حسابها، ويترتب عليها تقديم الثمن دينك فيقدم الإنسان دينه. طبعا هذا ليس في كل المسلمين، الحمد لله الخير موجود، لا، الحديث عن عامة المسلمين، المليار مسلم الذي لو أخذ كل واحد منهم حجر فرماه على إسرائيل لأغرقها، فقط حجر، بس كل واحد رمى حجر لأغرقنا إسرائيل، وهذه دولة 3 ملايين ونحن مليار مسلم. أين الإيمان؟ أين عزة الإيمان؟ أين قوة الإيمان؟ لا توجد إلا في أفراد قليلين. فشاهد أن تعميق الإيمان ضروري للمسلم حتى تشعر لذة الإيمان، تأنس بقربك من الله. هل تشعر بأنك تأنس بالله في خلوتك، في جلوتك، في صحتك، في مرضك، في غناك، في فقرك؟ هذا الشعور عندك موجود؟ أنك تشعر بحب الله لك وحبك لله، هذا هو الإيمان. إذا وصلت لهذه الدرجة فإذا أنت اقتربت أو دخلت في دائرة لذة الإيمان. أما بقاء الإنسان فقط يتعامل مع الإسلام بهذا البرود، حقيقة أن هذا يخشى عليه. لا، يقول ابن تيمية رحمه الله أن من رحمة الله بعوام المسلمين ألا يبتليهم، وإلا فلو ابتلاهم ما ثبت منهم أحد. وهذا قول، هذا قال أن عامة من يبتلى في قبره هم عوام المسلمين الذين لا يعرفون ما هو الإيمان، فيسأل ماذا كنت تقول في هذا النبي؟ يقول كنت أسمع الناس يقولون قولهم فقلت مثلهم، فقط سمع الناس. أحد الإخوة يقول جاء عن بعض المؤذنين وهو يؤذن بعد أن انتهى، وقال أشهد أن محمد رسول الله، بعد أن انتهى من الأذان قال يا فلان في ذمتك تشهد أن محمد رسول الله؟ قال والله يقول هذا، يعني الناس يقولون، يعني يشهد هكذا كما يشهد الناس؟ هذا ليس هو الإيمان. الإيمان شيء أعظم، أن يعني تعبد الله كأنك تشاهده، تستحضر يعني عظمة الخالق عز وجل وقدرته، وأن الكون كله من خلقه وبين يديه وفي قبضته، فتتجاوز الأسباب. الأسباب ما هي إلا وسائط، وإلا فإن المسبب هو الله، المدبر هو الله، الذي يغني هو الله، الذي يحيي هو الله، الذي يميت هو الله. هذه تترسخ بكثرة قراءة القرآن. تأمل كلام الله العجيب. في رمضان عشنا مع الإمام وهو يقرأ القرآن، شيء عجب، شخص كأنه لا يسمع الآية إلا عند ذلك، عند تلك اللحظة، كلام خالق يتكلم مع خلقه، يعرض قوته وجبروته وعزته وسلطانه، ويعرض تاريخ الأمم وما صنع بها. لكن الله تعالى سنته تختلف عن سنة المخلوق. المخلوق يستعجل لأن عمره قصير، الخالق ما يستعجل. الدنيا والآخرة بيد الله سواء. كم متى قال اقتربت الساعة انشق القمر؟ قبل 1300 سنة، 1400 سنة. طيب فين الاقتراب؟ في عمر الزمن، في عمر الإنسان بعيد، لكن عمر في الزمن الذي هو أمام الخالق قصير جدا. لهذا فلا ينبغي يعني الإنسان أن يستشعر أن الدنيا يعني باقية، الدنيا فانية، الدنيا زائلة. مهما عاش الإنسان ستنتهي الحياة، ثم يرحل الإنسان إلى الله عز وجل ويلقى ما قدم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يرزقنا الإيمان الصادق الصالح، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا نلقاه بهذا الإيمان، إنه سميع مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن قرضويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذه الآيات أو هاتان الآيتان نزلتا لسبب، وكثير من الآيات القرآنية نزلت في حوادث. الصحابة رضي الله عنهم هم يتربون في مدرسة النبوة، وقد زاد إيمانهم وحرصوا على مضاعفة العمل، فكل شخص يريد أن يضاعف عمله، فذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في السر. طيب، هل يفشين سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ليس له سر في حياته، حياته الداخلية مكشوفة، ونحن اليوم لا نستطيع أن نكشف حياتنا الداخلية. ما يستطيع بشر أن يجعل حياته الداخلية مكشوفة، كم فيه من ضعف، كم فيه من قصور، كم فيه من عجلة، كم فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حياته مكشوفة، ولهذا قال العلماء: الحكمة في تزوجه لعدة كثير من النساء لتنكشف حياته الداخلية للتشريع. أما غيره، لو جئنا إلى زعيم كبير وأحببنا أن نعرف حياته الداخلية كيف يعيش، هل يمكن أن يكشف حياته؟ ما يستطيع. ليه؟ لأنه ليست منضبطة بضابط الشرع كل حياته. فإذا الصلاة كانت حياته الداخلية تشريع، ونساءه كنا يخبرن بأحواله بالداخل حتى في طريقة معاشرته لهن رضي الله عنهم، لأن ذلك تشريع واستئناس للمسلم في معاملته لأهله. فجاء الصحابة فسأل، فقال النساء أخبروهم بأنه يقوم الليل، وقد كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه وتفطرتا تشققتا من كثرة القيام، لكن كان ينام صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء هؤلاء الصحابة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أعماله، رأوه قد عمل لكن لم يرضوا بكامل عمله، رأوا أنه كذلك ليس يعني لم يرضوا كامل العمل، فقال نحن نضاعف لأن الرسول قد غفر الله له ذنبا، أما نحن ذنوبنا غير مغفورة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم فسألهم فأقروا، فقال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام الليل وأصلي وأنام وأصلي أو أنام وأقوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، هذه سنتي، من رغب عنها فليس مني. تشريع الإسلام لا يحارب الفطرة، الإسلام لا يكلف الإنسان فوق طاقته، الإسلام لا يريد الإنسان أن ينعزل عن الحياة وأن يحرم ما أحل الله. الله تعالى أحل الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالدنيا ليست محرمة على المسلم لكنها تخدع وتغر، فالله يقول احذروها فإنها تغر، وما قال تركوها أبدا، فهذا توجيه. فأنزل تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا ولا تتجاوزوا، لا بد من الاعتدال، دين الله وسط في التعامل في كل شيء في حياة الإنسان، مع النوم مع الزواج مع الطعام مع اللباس مع السكن مع الناس، الاعتدال. وهذا أدب في توجيه الإسلام للمسلم، لا تحرم الطعام الحلال ولا تسرف ولا تبذر، كن وسطا معتدلا. ثم قال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذا رزق الله خلقه الله للناس للمؤمنين، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فهذه هاتان الآيتان نزلتا في تفسير في بسبب هذه الحادثة التي أوردها العلماء. نعم. وقوله تعالى ولا تعتدوا، أي لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، ولا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون. نعم، هذا هو يعني معنى الآيات. الآيات تبيح لنا ما أخرج الله من الطيبات، فالأصل في الطعام الإباحة، الأصل في الشراب الإباحة، الأصل في الدنيا بكاملها الإباحة، حتى يأتي النص بالتحريم، بخلاف أمور الدين. أمور الدين الأصل فيها التوقيف، يعني لا تفعل، لا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا أمرك به أو أذن لك فيه، هذا أصل الدين. الإنسان ما يأتي بعبادة جديدة يقول أنا يعني سأضيفها إلى الدين، لا، ليس من حقك أن تضيف إلى الدين. قد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، لا يقبله الله. أما أمور الدين الدنيا فهي على الإباحة، المعاملات، العلاقات، المطعومات، المشروبات، المساكن، كل شيء في أمور الدنيا أصله مباح، حتى يأتي النص أو ما يلتحق بمعنى النص من خلال اجتهادات العلماء. أما أمور الدين فأمرها على التوقيف، لكن لا ينبغي لك أن تسرف في المباحات، ولا أن تمتنع عنها تدينا. قد تمتنع عنها لغرض خاص، إما يعني تخفيف الوزن كما أفعل بعض الإخوة، وإما يعني لأي غرض دنيوي لا بأس، لكن التحريم تتركها تدينا لا، لا ليس من حقك. بل إن الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عاتب النبي قال لما تحرم ما أحل الله ولا الله أحله، تحرمه ليش؟ فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أعطاه الله إذنا بالتشريع بإذن الله، لكن هذا ليس تشريعا، هذا كان خاصا به لغرض معين فعاتبه الله. فإذا الأصل في هذه الأشياء الإباحة، فلا تتجاوز، لا تسرف فيها. الإنسان إذا أكثر من الطعام أصيب بالمرض، وإذا قصر على نفسه في الطعام أصيب بالمرض مع قدرته. وفي القصة التي يذكرها أحد الأدباء المعاصرين يقول: مررت على إنسان يشكو من بطنه، فسألته ما بك؟ قال: أكلت كثيرا. قال: وفي الطريق وجدت شخصا آخر على مسافة يشكو بطنه، ما بك؟ قال: لم أجد طعاما آكله. فقال: لو أن الأول أعطى من طعامه هذا الآخر ما اشتكى أحد منهم بطنه. هذا لو لأنه شكى من كثرة الطعام، وذلك شكى من قلة الطعام، فلو أن هذا ما أشرف وأبقى لأخيه من طعامه لما شكى أحد منهما بطنه. نحن اليوم الشخص يأكل يسرف في الأكل حتى يعني يصبح سمين، ثم يقول سأخسس. طيب تخسس وتأخذ علاجات، خفف من الطعام من البداية، وخاصة الوجبات التي بين الوجبات الثلاث، يعني حتى نحن هذه الوجبات الثلاث ما هي مشروعة لكن نحن ألفنا عليها، خفف يعني لا تأكل بين هذه الوجبات تستريح. وهذا المشروع طبا، بعض الناس أبدا في كل لحظة يأكل، وهذا خطأ جدا من حيث الصحة. فشاهد أن الإسراف يضر جسمك، بل الدراسة الحديثة كيف ينتهي الجسم إلى الموت، قالوا رواسب الطعام تؤثر على خلايا الجسم، يعني كل ما اكثرت من الطعام كل ما قربت نفسك من الموت. فإذا خفف من الطعام تعيش سليما صحيحا بجسم خفيف ونفس خفيفة، ولا تحتاج وتوفر شيئا من المال، لأن أنت هذا الجسم يعني بني من خلال الطعام. فإذا الإسراف ضار والتقصير ضار، التقصير يصيب الإنسان بفقر الدم كما يقال في علم الطب. فلا بد من الاعتدال في الأكل والشرب، الاعتدال في الملابس، الاعتدال في المركوب، الاعتدال في المساكن. الاعتدال هو من مناهج الشرع الإسلامي، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. نعم. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله. فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. وقوله تعالى: أو كسوتهم، هي أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة، وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت، وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب، وقوله أو تحرير رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة كما ثبت من حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطئ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقد قرأها أبي بن كعب وابن مسعود وأصحابه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية، واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. هذه الآية تبين تشريعا خاصا باليمين، فإن الله تعالى أذن لنا وشرع لنا أن نقسم به عند إرادتنا لتوكيد الأمر، فإذا حدث أن شخصا أقسم بالله على أمر ثم أراد أن يتراجع عن ما أقسم عليه هل يستطيع أو لا يستطيع؟ الله تعالى شرع لنا الخروج من اليمين، وهذا الخروج جعله على مراحل، أو جعله على درجات أو على اختيارات ثلاثة. الأول إطعام المساكين، وهذا لتوسيع دائرة يعني سد حاجات المحتاجين، ثم إن لم يستطع إن لم يجد طعاما وإنما وجد كسوة يكسوهم، والكسوة ما يغطي جسمه ويصلح لأن يؤدي الصلاة فيه. والمرتبة الثالثة أو الاختيار الثالث عتق رقبة. طبعا في الماضي كانت الملك اليمين أو كان الرقيق كان مصدره موجودا وهو الجهاد في سبيل الله، وكانت هذا عرفا كان هذا عرفا دوليا، الجيش الذي يأسر الآخرين يسترقهم يصبحون مملوكين عبيدا بأيديهم، وهم كذلك يسترقون أسرانا. لكن هذا الجهاد قد توقف من زمن، فلم يعد هذا المورد مفتوحا، فلم يعد هنا الآن ملك يمين، وقد حدث تحرير للعبيد في فترة زمنية سابقة لمصلحة أمريكية في الأساس وليس لمصلحة إنسانية حقيقة، الأصل لمصلحة يعني الانتخابات كانت في بعض الولايات لا يسمح لها بالتصويت في ولايات أخرى، ففتحوا هذا الباب أو أوجدوا هذا العتق لمصلحة عاجلة لهم، ثم أصبح عرفا دوليا أو جميع الدول استجابت مع هذا النداء الأمريكي، ولم يبقى هناك رقيق إلا في دولة واحدة، فهم يتوارثون الرقيق في موريتانيا، وإن كان الآن خفا، فالشاهد أن العتق لم يعد مقدورا للناس اليوم، وإنما المقدور هو الإطعام أو الكسوة. ثم هنا لا ينتقل إلى الصيام إلا بشرط العجز، بعض الناس إذا أراد أن يكفر عن يمينه يصوم ثلاثة أيام، لا، هنا الله شرط

عند هذا الحجر المحدد. وكذلك الأزلام، الأزلام هي القداح، أنهم عندهم عدة من الأخشاب أو الأحجار مكتوب فيها كتابات، مثلا للمسافر مكتوب في كل حجر أو في كل لوح افعل أو لا تفعل. فشخص مثلا أراد أن يسافر يأتي إلى هذا المكان إلى عند الكعبة ليأخذ الإذن بالسفر، فيدخل يده في هذه الأخشاب فيخلطها ثم يخرج خشبة فيقرأها، فإذا قال لا تسافر لا يسافر. في محل الزواج يخلطها، لا تتزوج ما يتزوج. وهذه في الحقيقة يعني عبث، يعني كيف يعني ما أدرى الأخشاب والأحجار عن مصلحتك أنت؟ هي أخشاب وأحجار أنت جمعتها، أنت إنسان عاقل تأتي إلى أخشاب وأحجار لتأخذ منها الإذن؟ فالله تعالى رب المسلمين وهذب العقل المسلم من أن يتدنس بهذه الدناسات الجاهلية، أولها الخمر، والخمر لم ينزل تحريمه دفعة واحدة، إنما نزل تحريمه بالتدرج. أول ما أنزل تعالى ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية جعلت الصحابة يتحرجون، وبعد فترة حدث خلاف بين الصحابة، فبعضهم شربوا الخمر ثم صلى بهم بعضهم فخلط في الصلاة، قرأ شعر وقرأ قرآن، وقصة أخرى شخص شرب الخمر وقام بعضهم وضرب بعض، حتى إن حمزة رضي الله عنه قام إلى بعض الإبل لعلي رضي الله عنه جمعها ليتزوج بها، فقام إليها فبقر بطونها، فعندما جاء ذهب علي باكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بحمزة قد سكر سكرا شديدا، فعاتبه فنظر إليه فقال ما أنت إلا عبد من عبادي من عبيدنا وكذا بهذا الكلام، فعرف أنه يعني قد أخذته نشكة الخمر. الشاهد أن هذه الأحداث كانت سببا أو بدايات لنزول القرآن الكريم يمنعهم من أن يصلوا وهم سكارى، فعندنا صلوات متقاربة فكانوا لا يسكرون إلا بعد العشاء، لأن الفترة الزمنية من العشاء إلى الفجر طويلة. وأخيرا أنزل الله تعالى تحريم الخمر، فجاء التحريم بالتدرج، وهذا لحاجة الناس، لأن الناس قد ألفوها وخالطت يعني دماءهم وعقولهم، فعندما أنزل الله الخمر أراقوها في سكك المدينة وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. يقال بعض الكتاب عن هذه الآية عندما نزلت فالصحاب أراقوها في سكك المدينة ولم يبقى بيت فيه خمر، على حسب الظاهر طبعا، يعني قد يبقى في بيوت المنافقين أو، لكن الظاهر أنه لم يبقى شيء عند من كان من المؤمنين من يعني صادقي الإيمان. في أمريكا قبل 50 سنة أرادوا أن يحرموا الخمر وأصدروا الأوامر وتحريم الخمر، وبدأت الرقابة على الناس، فكثرت مصانع الخمر السرية وسجنوا عشرات الآلاف وأعدم كثير من الناس، ويعني صرف على هذا الأمر أكثر يعني من يعني ملايين الريال الدولارات، وأخيرا عجزوا ثم فلتوا الأمر. الآن بعض الولايات لا يباع فيها الخمر فيخرجون إلى ولايات أخرى، طبعا هم يعرفون أنها ضارة، لكن يعني ليس عندهم إيمان وليس عندهم ضوابط شرعية، وقد غزت هذه العادة السيئة بلاد المسلمين، ويوجد هذا الأمر في كثير من المترفين الذين ممن تربى على الترف من صغره لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله تعالى. وحتى الآن لم يعد هناك عقاب للخمور أو لمن شرب الخمر، من يوجد سكران يقبض عليه حتى يصحو ثم يطلق إلى أهله كالحيوان. طبعا المخدرات أسوأ وأشد، المخدرات تأثيرها على الأعصاب وعلى المشاعر

قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن عمر: وما عرفت المدينة إلا يومئذ. فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعد قال: أنزلت في الخمر 4 آيات، فذكر الحديث قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا. فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، فنزلت: إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ أخرجه مسلم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: هي في التوراة: إن الله أنزل الحق ليذهب بها الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارت، يعني البرابط والكبارات يعني البرابط والزمارات، يعني به الدف والطنابير والشعر والشعر والخمر، مرة لمن طعمها أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح. قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. نعم، هذه روى الأورد ابن كثير رحمه الله حديث كثيرة حقيقة في هذا الباب، وهنا ذكر المختصر، يعني اختصر لنا، فذكر قرابة 14 حديثا وأثرا، والأحاديث في بعضها كيف قابل الصحابة التحريم، وأنهم خرجوا فأراقوها ولم ينتظروا حتى يبحثوا يسألون، ولم يترجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي عليها، بل أطاعوه فورا فأراقوها في سكك المدينة، حتى قيل أن بعضهم كانت الكأس في يده، فعندما سمع من يصيح في سكك المدينة بأن الخمر قد حرمت أراق ما في يده من الكأس. ولا شك أن هذا منتهى الطاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الخمر يلحق إثمها أشخاصا كثيرين، يلحق عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، يعني كل من كان له دور فيها فإنه يلحقه اللعنة. وهكذا كل معصية بحسبها، من شارك في المعصية بأي مشاركة فإنه يلحقه من إثم ما لحق هؤلاء في الخمر. كذلك الربا، لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذه الكبائر من شارك فيها يلحقه جزء من لعنة الله أو من غضبه أو من عقابه. وسيذكر رحمه الله هنا قصة عن حادثة وقعت في عهد الصحابة أو بعدهم، أن امرأة استدعت رجلا صالحا لتشهده في الظاهر، تقول: إن عندي شهادة أحب أن تحضر لتشهد أو لتكتب. فجاء الشخص فدخل البيت فأغلقت البيت عليه وقالت ما دعوتك إلا لتعمل واحد من ثلاثة أشياء، إما أن يقع عليها وإما أن يشرب الخمر وإما أن يقتل الطفل الصغير عندها، ربما أنه ولدته من غير يعني زوج. فرأى أن الأهون أن يشرب الخمر فشرب الخمر فوقع عليها وقتل الطفل، فسميت أم الخبائث، يعني مع أن ذنبها أقل من ذنب الزنا لكن تأثيرها وأثرها أعظم، فإن الشخص إذا سكر لا يدري ماذا يصنع، فهذه ولهذا سميت أم الخبائث. هذه الآيات الحقيقة تحذير ووعيد شديد لمن يشرب الخمر، وبيان أنها من الشيطان وأن الشيطان حريص على أن يوقع العداوة بين المسلمين، والخمر في الحقيقة توقع العداوة بين المسلمين ويقع بينهم القتال، فمن شرب الخمر لا يدري، قد يقاتل وقد يتكلم بالكفر وقد يقع على المحارم وقد يعني يقع منه أشياء كثيرة. فالله تعالى ذكر أنها من الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يصد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا شخص سكر لا يدري متى وقت الصلاة، ولو صلى لا خلط في الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا ربنا انتهينا. فهذا هو يعني ما يتعلق بهذا التشريع، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا يعني مقال صغير عن صيام ست من شوال وعن صلاة التراويح. طبعا يعني هو درس سند الحديث ورأى أن في سنده رجلا ضعيفا وحكم بضعف الحديث، والحديث في صحيح مسلم، ولا شك أن الراوي ضعيف، لكن العلماء قالوا أن صاحبي الصحيحين رحمهم الله ينتقون من أحاديث الضعفاء ما يخف به قرائن تدل على صحته، ولهذا فإن العلماء يقولون أن رجال الصحيحين قد جاوزوا القنطرة، يعني توثيق البخاري لرواته وتوثيق مسلم لرواته أو الرواية عنهم توثيق، وإلا الحديث ضعيف، الأسناد ضعيف ليس الحديث، وليس كل حديث ضعف سنده يكون متنه ضعيفا، وكذلك العكس ليس كل حديث صح سنده يكون متنه صحيحا. من الذي يميز؟ أصحاب التخصص. ولهذا الشوكاني رحمه الله في كتاب ليل الأوطار عندما أورد الحديث وأورد مخالفة الأحناف والمالكية للحديث قال فقولهم بعد ذلك قول ساقط، بعد أن أورد الحديث صاحب صحيح مسلم رحمه الله. فيعني هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. مسألة الثانية في قضية دعاء الختم في صلاة التراويح، لا شك أن هذا قوله فيه صحيح وأنها بدعة وينبغي أن تترك، ينبغي أن تترك، لأنه ليس عندنا، لأن الدين كما قلنا قبل قليل أن الدين هو ما شرعه الله ورسوله، والله لم يشرع دعاء الختم في التراويح ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن كثيرا ما نرد على من ابتدع في الدين، نرد عليه أنه ما جاء في السنة. طيب فإذا قال لنا ما جاء، لماذا تعمل عملا لم يأتي في السنة، وهذا في صلب الصلاة في عبادة توقيفية، ماذا نقول؟ ولعلي ذكرت لكم يعني قصة أن شخصا غير سعودي سأل بعض أخوة السعوديين قال أنتم تقولون أن يعني هذه الصلاة التراويح أو هذا الدعاء في ختم القرآن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال أحد من الصحابة فعله في الصلاة؟ قال لا. قال لما تفعلونه؟ قال فعله علماؤنا. قال طب نحن إذا قلنا قال علماؤنا تقولون بدعة، ما في دليل في السنة، وأنتم إذا قال علماؤكم تقولون قال علماؤنا، يعني علماؤكم يشرعون علماؤنا ما يشرعون. بين أمرين، إما أن يكون البدعة واحدة وإلا لا تصف الناس بالبدعة، كل ما جاء شخص مخالف للسنة قلت مبتدع، وأنتم تخالفون السنة وتشرعون ما لم يأتي في القرآن والسنة، كلام صحيح. فنحن نرجو الله أنهم يعني، ولهذا نرى يعني أن يكون هناك يعني في شيء من التصحيح، ما يمنع التصحيح، كونها عادة في الحرمين ما تلزمنا أن نستمر عليها، ما تلزمنا. صلاة التراويح نعم، لكن دعاء الختم بهذه الصورة، وأحيانا الدعاء مكرر ودعاء يعني فيه شيء من الاعتداء والتدقيقات، يعني كلام يعني في الحقيقة يحتاج إلى مراجعات، لكن يعني إما غيب بالطريق المؤدب، بالطريق يعني النقد الهادف الذي لا يكون فيه يعني تشويش ولا يكون فيه تجريح ولا يكون فيه إساءة إلى أحد، فنرجو الله. فكلامه في هذا الجانب فالآخر صحيح، لكن هو أصلاً يعني ليس رجلاً صاحب، يعني ليس من العلماء وليس من المتخصصين، وهذه قضايا تخصصية، يعني إذا فتحت الفتاوى للصحف فكم أفتت الصحافة في أشياء كثيرة، والصحافة ما هي مكان الإفتاء. صلى إمام بالمصلين فسهى وسجد للسهو، ثم أتى مأموم متأخر فسجد للسهو مع الإمام. السؤال، هل الشخص الذي أتى بركعة بعد الإمام يسجد السهو، يسجد معه وخلاص لا يأتي بالسجود آخر، انتهى يعني، ما حكم الجهاد في العراق لغير العراقيين أي من الجنسيات الأخرى؟ هذه من القضايا التي يعني الآن وقع فيها الآن في العصر الحاضر شيء من الخلاف والاختلاف. أما العراقيون فيجب عليهم أن يقاتلوا، بلدهم احتلت وأعراضهم انتهكت وأراضيهم غزيت، ماذا ينتظر؟ لا في الأديان ولا في الأنظمة الدولية ولا في الأعراف الدولية أنه إذا دخل الغازي بلدك تستسلم، ما في، ما أحد قال هذا. نحن نرى الآن في الحيوانات، لو جاء شخص إلى حيوان عنده أطفال صغار أراد أن يأخذ بعض أطفاله يدافع عنه، حتى الدجاج يدافع عن صغارها، فهذه فطرة في المخلوق، الدفاع عن الحق، عن حق الإنسان. فالعراقيين من حقهم أن يدافع عن بلدهم، و قد يعني وقعوا لله الحمد الخزي على الدولة الظالمة التي دخلت بعتادها وقوتها وجبروتها فأذلها الله عز وجل، رغم أنها دولة كبيرة ولها من القوة يعني القدرة، فالله أذلها بأيدي هؤلاء الذين يعني يمشطون الشوارع. حتى قيل قبل أيام خرجت يعني مجموعة في غرب العراق في غرب بغداد من الميليشيات القديمة فجالت الشوارع كثيرة ما استطاع أحد يواجهها، فإن شاء الله أن الله يذل هذه الدولة الظالمة، ولعل إعادة انتخاب هذا الرئيس مرة أخرى أراد الله ألا ينتهي إلا بخزي إن شاء الله. فهذا الذي نرجو الله أن يحققه، والحمد لله أخواننا في العراق نسأل الله أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يقويهم وأن يذل الظالم والفاجر يخرجه مدحور، فقد جاءوا وفي أذهانهم أهداف، لكن الله تعالى يعني كسر كثيرا من شوكتهم وأذلهم. طبعا أخواننا العراقيين سيحدث فيهم تضحيات كبيرة، لكن لعل هذه التضحيات يكون لها إن شاء الله مردود، وهو إيقاف الأهداف الأخرى التي تفكر فيها في المستقبل، ثم إيقاظ المسلمين. حقيقة المسلمين قد يعني فرطوا وقصروا في الماضي في الاستعداد لحماية أنفسهم على أقل تقدير، فهذه إن شاء الله يكون فيها تحريك وإيقاظ المسلمين، لأن الشخص النائم شديد النوم لا يستيقظ إلا إذا أيقظته بشدة، فهذا إن شاء الله يكون. أما غير العراقيين فهذا له حكم آخر يحكم به أو يفتى فيه بحسب كل حالة، ولا يفضل أن يكون هناك مشارك، لأن الآن الأمريكان يحتجون بأن هناك غير عراقيين إذا يقاتلون، فإذا وجدوا أشخاص غير عراقيين يعني كان هذا من يعني المماسك والعراقيون ما يحتاجون أحد يأتي إليهم حقيقة. العراقيون منظمون تلقائيا من البداية، كان تنظيم قبل دخول الجيش الأمريكي، وإن كان هناك قد دخل أشخاص خارجون، لكن أصلا هذا القتال ليس فقط ليس من الخارج. نعم في أشخاص موجودون، لكن الحقيقة نفس العراقيين هم أنفسهم مستعدون لهذه الفتنة ومتدربون عليها، وبينهم يعني تنظيمات خاصة بهم. فنحن نسأل الله أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يكسر عدوهم وعدو المسلمين وعدو البشرية ليس فقط المسلمين. هذا الآن الدولة قد نقضت حتى العراف الدولية والأنظمة الدولية واستهترت بالمنظمات العالمية، العالم كله غاضب لكن ما يستطيع يواجه. بعض الأشخاص يقول لماذا نحن لا نواجه؟ أنت تواجه الآن، الدول الكبرى الأخرى ما تستطيع تتكلم تقول أنت تواجه الآن. الصين مليار دولة ولديها أسلحة، والجيش الأمريكي الأصل الأمريكي يعني بقربها ما استطاعت تتكلم. الدول الأوروبية 25 دولة أوروبية لديها الأسلحة المختلفة ما استطاعت تواجه. فالقضية ما يقوم بهذه السهولة، يعني أحيانا بعض الأشخاص تفكيره يكون في شيء من البساطة. القضية أعقد، لا نضخم لكن الحقيقة هي هذه. فلا ينبغي لنا أن نتخيل أو أن يعني نطالب بشيء غير مقدور. لكن أما إخواننا في العراق فينبغي أن يدعموا بكل يعني إمكانية الدعم، المال، الدعاء، لكن ذهاب أشخاص إليهم هذا يحتاج إلى يعني دراسة أوسع حتى لا يكون لها آثارها السلبية. هل عبد الله بن أبي سلول يخلد في النار؟ كل إنسان مات كافرا يخلد في النار، والمنافق أشد، فإن المنافقين في الدرك أسفل من النار نعوذ بالله. المنافق هو الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أي خادع الله ورسوله كما قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فهذا أشد في العذاب نعوذ بالله. متابعة، ما حكم متابعة كرة القدم للنساء؟ إذا يعني لم يكن للإنسان مجال آخر أو شيء آخر يشغل نفسه وأهله به نرجو الله أنه ليس في هذا حرج إن شاء الله. يعني ليس في هذا حرج بمعنى أنه المباح مطلق، لكن قد يرتكب المكروه دفعا للحرام، يعني إما أن تنظر في القنوات الفاسدة يعني الأفلام القذرة، وإما أن تنظر في الرياضة هذا أهون. والعصر الحاضر النساء فارغات ليس عندهم ما يشغلون في البيوت. في الماضي كانت المرأة تشتغل والرجل كان يشتغل، الآن الناس عندهم فراغ كبير جدا، كيف يقضى؟ ينبغي أن يقضى في ما فيه فائدة إن لم نستطع، فيقضى في ما ليس فيه مضرة إن لم نستطع، فيقضى في ما هو مكروه إن لم نستطع، فنقضيه في الصغائر، يعني بالتدرج، يعني أنت تدفع الشر الأعظم بالشر الأصغر. هذا يعني هذا قواعد شرعية يضعها العلماء، يقول دفع المفسدة الكبرى بارتكاب مفسدة صغرى. إذا كان أمامك مفسدتان لابد منهما فترتكب الأصغر دفعا للأكبر. العصر الحاضر الناس أحيطوا من كل مكان بدون اختيارهم بقنوات، إنسان قد يمنع نفسه. طيب أطفالك عندهم أخوال، عندهم جيران، عندهم أعمام، عندهم خالات، ما تستطيع تحصر نفسك أبدا. إذن لابد من الترتيب للحماية ولو تقع في المكروه دفعا للحرام. الشخص الذي يغالط فإنه سيجد أنه يواجه تيار شديد جدا ما يستطيع يواجهه، إما أن يصاب بالمرض النفسي، وإما أن تتشتت الأسرة، وإما أن يقع يعني نتائج سيئة. فلابد أن الشخص يدرك يعني أقوال أهل العلم في هذا، أن هذا هو الذي ينبغي أن تعالج به الأمور بالتدرج، تدفع الشر الأكبر بارتكاب الشر الأصغر. يقول ابن القيم رحمه الله في صلح الحديبية، يقول صلح الحديبية في ظاهره لحوق الذل بالمسلمين، فقال فيه من فوائد صلح الحديبية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما. وإلا فإن ظاهر أن من أتى من المسلمين إلى الكفار لا يعاد، ومن أتى من الكفار إلى المسلمين يعاد إليهم، وإن ذهب منهم إلينا لا يعاد. ويعني يعني كثير من الشروط التي فيها مذلة على المسلمين في الظاهر وفيها مفسدة، وإن كانت يعني أقل من ما دفع من المفسدة العظمى. فهذا هو ترتيب العلماء. يعني الآن الفتاوى تصدر أو تقوم على قاعدتين: الدليل والقاعدة الشرعية. فعندنا قواعد شرعية تؤخذ من جملة أدلة وهي أقوى من الدليل بمفرده. العلماء وضعوا قواعد استنبطوها من عدة أدلة وإلى جانب الدليل. فلا ينبغي للمفتي أن يغفل النظر في قواعد القواعد المستنبطة التي يضعها العلماء والفقهاء. والتراث الإسلامي مملوء بإكلام الفقهاء والعلماء. ما يأتي الإنسان يجتزي آية واحدة أو حديث ويصدر به فتوى ولا يدري عن النتائج، لابد من النظر الأبعد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أن يعني الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. يعني قد يفتى في بلد بفتوى لا تصلح لبلد آخر. الشافعي رحمه الله كان في العراق، كان له مذهب، عندما انتقل إلى مصر غير مذهبه، غير كثير من اجتهاداته، لأنه رأى شيئا جديدا في حياة الناس. والقرآن والسنة يستوعبان كل المجتمعات، كل المستجدات. من هو الذي يعني يلحظ هذه الأشياء؟ الفقهاء الراسخون في العلم. ليس كل إنسان يفتي. قد تحفظ النص، نعم، قد تفهم معناه، نعم، لكن تنزيل الحكم على الحادثة خاص بالراسخين، خاص بأهل العلم. ما كل إنسان ينزل هذا. أنا الآن نسمع الفتاوى المتضاربة، ليش؟ العجلة في إصدار الفتاوى، وكل إنسان عنده علم يفتي. الفتوى قضية صعبة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب ألفه لحماية الفتوى من الفوضى، سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول معنى العنوان: إخبار الذين يفتون ويوقع نيابة عن الله. يقول هذا نيابة، قد اتق الله في توقيعك قبل أن تفتي، تستقرئ الحدث، تتصور القضية، ثم تستحضر الأدلة، ثم تنظر في أحوال الناس. هذه جوانب ثلاثة لابد منها للمفتي، وليست هذه الفتاوى المراهقين المستعجلة هذه هي التي تقود الأمة. هذه تفرق الأمة. فينبغي أن نتأنى في الفتاوى التي تؤدي إلى يعني التي تتعلق بحقوق الآخرين وبدمائهم وأعراضهم وأموالهم، حتى لا تكون فوضى في الفتاوى، والله المستعان. الشخص إذا كان حديث الالتزام فهل يبتعد عن صحبته السابقة؟ نعم، وهذا يؤخذ من حديث الذي قتل 99 ثم قتل شخصا أكمل به 100، فأفتاه العالم أن ينتقل من البلد التي يعيش فيها إلى بلد آخر. قال: أراك أظنك تعيش في بلد سوء، وهناك قوم صالحون في قرية بني فلان، فأذهب إليهم. لابد من تغيير الأصحاب حتى يعني الشخص يعني يغير ما كان في الحياة السابقة بحياة جديدة، ثم إذا نضج علميا ودينيا يرجع إليهم للدعوة إلى الله تعالى ونصحهم. يقول هذا: ما رأيك في من يعني أو تنصح من يتكلم في أهل العلم خاصة أصحاب الفتاوى؟ ما بالإنسان يعني العلماء إذا أفتوا أهل العلم قد يخطئ العالم وقد يجتهد، هو مأجور على كل حال. العالم إذا كان هو من أهل الفتوى، إذا كان من أهل يعني ممن يجوز له أن يفتي ثم أفتى فأخطأ، فهو مأجور على فتوى. لكن الذي يفتي وهو ليس أهل للفتوى هذا مأزور، ليس مأجور، لأن الحديث إذا اجتهد الحاكم أي من هو أهل للحكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فيعني لا ينبغي لنا أن نتكلم في أهل العلم ولا في من يخطئ في الفتوى، لأن الكلام في الآخرين حرام، فما بالك في أهل العلم. يقول: رجل توفيت زوجته ولها في ذمته مبلغ من المال، وعندما قام بتخصيص هذا المبلغ للورثة طلبوا منه أن ينسق هذا المال للمتوفى، ولكن المال لم يكن عنده كامل، فهل على هذا المال زكاة حتى يتوفر عنده كامل ثم ينفقه في السبل التي أوصى بها؟ كل مال عليه زكاة إلا المال الذي يكون وقفا أو يعني للمحتاجين. أما المال الذي يملك ويوصى به إلى آخرين فإن فيه زكاة كل مال، إلا المال الذي هو كله وقف أو كله زكاة أو صدقة فهذا ليس فيه شيء. أما المال إذا كان لهذه المرأة زوجتك ثم ستعطيه آخرين ليس صدقة عليه زكاة. أما إذا كانت يعني كما قيل أنها يعني سيكون صدقة لا ليس فيه زكاة، لأنه أصلا هو لله بكامله، فالزكاة تكون في المال الذي يملك. إذا كانت المخطوبة تعاني من الوسوسة الشديدة في الوضوء والصلاة فهل يجوز إخفاء ذلك عن الخطاب؟ نعم، ما ينبغي كل ما يخلو إنسان من ضعف ومن نقص في في في في صحته، ما يخلو إنسان إلا الأفراد. فلو كان الشخص إذا جاء يتزوج قال شوف ترى فلان ترى أنا مثلا شخص يبغى يتزوج امرأة قال ترى أنا أذني اليمنى ترى فيها بسيط يعني ما أسمع، وعيني الشمال ترى فيها شيء ما أرى، ورجلي ترى فيها عرج بسيط، وترى أنا أنام في الليل يعني أستيقظ كم مرة، من يتزوجهم؟ ما حد يتزوج، مع أن ما حد ما هي عيوب. فلو إنسان كل إنسان يعطي تاريخ حياته وصحته للآخرين إلا إذا كان في عيب جوهري. أما الوسوسة في الصلاة في كذا في الوضوء هذه ما هي ليست عيوب تمنع يعني أغراض الزواج أهداف الزواج، فالإنسان لا يخلو من ضعف. فلعل إن شاء الله بعد الزواج يعني واحتكاكها بزوجها وربما يتغير إن شاء الله كثير في حياته، ولا ينبغي الإنسان يعني أن يجعل هذه الصغائر مكشوفة للآخرين حتى يعني إلا إذا كان في شيء جوهري. لا، أما هذه ما هي ليست جوهرية إن شاء الله. هل يجوز الخروج من الدولة المسلمة الظالمة إلى الدولة الكافرة العادلة؟ نعم، إذا كان إنسان يعيش في دولة مسلمة ظالمة تمنعه من إقامة شعائر الدين وتضيق عليه وأهله هذا لا بأس ينتقل إلى الدولة الكافرة العادلة التي تمكنه من أن يعبد الله يعني كما يريد. ولكن لا أظن أنه يجد دولة كافرة يعبد الله فيها بعبادة أكثر مما يعبده في الدولة المسلمة، يعني ما أظن يعني يجد إلا في دول قليلة من بعض الدول التي يعني قد أصيبت بالمرض العلماني نعوذ بالله من الدول المسلمة التي تحارب الإسلام وتحارب الدعاء إلى الله وتحارب العلماء، فهذه ربما الشخص ينتقل منها إلى بلد آخر يأمن فيه على نفسه. لهذا الصحابة رضي الله عنهم في مكة عندما أوذوا ذهبوا إلى الدولة كافرة إلى النصارى إلى الحبشة بحثوا عن الأمن. فإذا كان شخص يعيش خائفا مع أولاده وأهله في بلد ظالم جاز له أن يذهب إلى بلد كافر ليأمن فيه. يقول القرآن نزل بلغة العرب، ونجد الآن العرب المسلمين يقرؤون القرآن ولكن لا يعملون به إلا إذا نقل القوم لا يفقهون. ما أدري ما أقول هذا الشخص يا الله خير. يقول أبي وعمي كلاهما رضع من أم واحدة، فما مقدار الرضعات؟ فهل يكون محرما لأخواتي؟ الرضعات خمس رضعات يعني مشبعات، إذا رضعت خمس رضعات، وبعض العلماء يرى أن الرضاعة مطلقا، بعضهم يشترط خمس رضعات بعضهم يشترط وبعضهم لا يشترط عدد الرضعات. فيعني في المسألة خلاف في عدد الرضعات المحرمات، منهم من يرى أنه لابد أن يكون خمس رضعات محرمات مشبعات، منهم من يراها ثلاث، منهم من يراها مطلقا. لكن إذا حدث الرضاع بين شخصين فهذا له حكم النسب كما جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل إنسان رضع من شخص من امرأة أخرى فيصبح ابنا لها، أبناؤها إخوانه، لكن إخوانه من الأم الأخرى من أبيه وأمه لا علاقة لهم في الحكم الشرعي. فإذا حكم الرضاع هو كحكم النسب سواء بسواء. يقول بطاقات سوى وكذا، بطاقات سوى في الحقيقة أنها بطاقات يعني بيعها مشروع يعني وهي موجودة في الأسواق تباع وتشترى، لكن حدث فيها شيء من يعني الضجة التي سمعناها جميعا، وكثير منها مفتعل ووراءه أصحاب أهداف وأغراض الله أعلم بنواياهم. وإلا فإن هذه يعني هذه تجارة عادية معروفة، كلنا نشتري منها لأولادنا وبناتنا وأزواجنا، يعني بطاقات شحن سوى هذه كلها نشتري منها، يعني ليست مجهولة وليست خمرا ولا يعني تباع في الأسواق، فبيعها مشروع وهي موجودة حقيقة تباع ولها وكلاء ولها روافد أخرى من غير الوكلاء موجودة يا إخوتنا. لكن يعني هناك يبدو الأمر فيه شيء غامض، شيء خفي لا ندري. طبعا طريقة البيع فيها كانت بصورة بدائية، ما فيها لا عقود ولا فيها احتياطات، فهذا الذي أدى إلى ما سمعناه. وإلا من حيث الأساس البيع فيها والشراء جائز كغيرها. الآن ما تباع الجوالات، ما تباع بطاقات الهاتف، تباع وتوجد، لكن هذه يعني لما كانت الأرباح فيها سريعة وكبيرة يعني أدى إلى شيء من التشويش، والله أعلم عن ربما يعني هناك يعني ما ندري عن المقاصد، لكن هذه حقيقة موجودة. أشخاص كثيرون كذابون أرادوا أن يستغلوا يعني هذه العملية فأخذوا أموال الناس وليس عندهم بطاقات، فيوجد. لكنها الحقيقة أن هذه البطاقات موجودة وتباع ولها وكلاؤها ولها من يبيعها في الأسواق. ومر على أصحاب الجوالات أسألهم عندكم بطاقات سوء؟ نعم. تأتيكم يوميا؟ نعم. يباع بالآلاف منها؟ نعم. قضية عادية، لكن الآن نحن لا ندري عن السبب هذا الحدث المفتعل، لا ندري الحقيقة طبعا لأنه الشخص لا يحكم. الصحافة كثير منها كذاب، يذكر اليوم ما ينقضه يذكر اليوم ما ينقضه في الغد، ويذكر يتعجل حتى يعني يكون الصحيفة يعني بيع أكثر. وإلا الآن لو تقرأ ما ذكرت الصحف متناقض، مرة قالوا ما عنده بطاقات، ومرة خرج قال عنده بطاقات، ومرة قالوا ما عنده وكلاء، وآخر شيء قالوا عنده منح. يعني الحقيقة يا أخوتنا يعني في أمور كثيرة تحتاج إلى إيضاح، والناس في حاجة إلى أن تتوضح لهم الأمور حتى لا يعيش الناس في يعني خفايا الله أعلم يعني بنتائجها. أو الكفارة اليمين، أغلب الناس في علمي إذا حلف أو أقسم على الله وحنف لا يبادر إلا بالصوم. لا، الصوم لا شخص إذا إنسان أقسم ألا يدخل بيت أخيه أو بيت جاره أو أقسم على زوجته ألا تذهب إلى أهلها في حالة الغضب، وبعد كم يوم ذهب الغضب وأراد أن يذهب إلى بيت أخيه، ماذا يصنع؟ يكفر. بيش يكفر؟ على مراحل، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، ما في عتق. فإن لم يستطع هذا شرط فصيام 3 أيام إذا عجز. فبعض الأشخاص لا يبدأ بالصوم، وهذا خطأ. الصوم في حالة العجز، الله تعالى يريد أولا أن تطعم الناس، إذا عجزت فيرجع التأديب إلى نفسك أنت. فإذا هذه الخطوات إطعام، كسوة، عتق، إن لم يستطع فيصوم 3 أيام. ما حكم ترك الصلاة وكيف نتعامل مع تاركها؟ ترك الصلاة على قسمين: ترك مطلق ما يصلي لا جمعة ولا جماعة لا في البيت ولا في المسجد، هذا كافر، تبي منه زوجته تطلق زوجته ولا يعني ولا يصلى عليه ويستحق القتل. طبعا القتل ما تقتله أنت، بعض الأشخاص يقتل إذا قيل فلان يقتل أنه أي واحد يقول أنا أقتله، لا، هذا قتل الإمام، يعني يرفع القاضي ويشهد عليه ويقام عليه الحد، فلأن الحدود إقامة الحدود ليس للأفراد، الحدود والجهاد من خصائص الإمام ليس من خصائص الأفراد. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يعني أن ينصب نفسه يعني لهذه الأمور. إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لا، هذا ما هو كافر، هذا مرتكب كبير من الكبائر، وهذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط. وصلى الله على نبينا محمد.